عند التعظيم ومنعه الأكثر. آه طب منعه الأكثر ايوه نعوذ منع منع منع الانتفاع به ليه؟ ما تكفر خلاص. هل هو صدق اللي بسد الذريعه ولا ايه؟ هو سد الذريعه. طب ومن اجازه على اعتبار انه لم يعد هناك مشكله خلاص هو بنتال من ذهب قمنا بتنقيعه والذهب ده موجود. طب ده ما في نبيك دي بلده والمدنية عايزة الموزع عايزة فيها عجل نعمل ايه؟ اتفضل. لا ده قصة ثانية طبعنا هنا دلوقتي. اتفضل. قولوا أغريب الخصوم من المجلس أي فهذه هو المنظور من المنافذ بأنها مقتضية لصحة البيت كذلك أعد قوله أرأيت الكومة المجلسة أي فهل بيرها لما ذكر من المناشي هي إيه المناشي اللي ذكرت؟ يدهن بها الجلود ويصلح بها الناس و فإنها مستقية لصحة البيت كذا المجلس قوله ويستصبح بها الناس الاستصباح انفعال من المصباح وهو استقرار الذي يشتهر منه الصوت قوله لا هو حرام الاكثر على ان الضمير الرجل من البيت وجعل استصباح وجعل استصباح ولا مال رجعنا في الانتفاع فقال يحرم يحرم الانتفاع بها وهو قول الاكثر العلماء فلا ينتفع من المجلس به إلا ما قصاه متاهيل كالجلد المنطوق فالظاهر أن مرضي على الضمير حاول تعيد كده تعيد كده اقرا يا لحام لا لا لا قوله لا هو حرام قوله لا هو حرام الأكثر من العلماء مثلا على أن الضمير راجع أيوه انفضل لا هو حرام يعني هو هذه البيع لأن أول حديث يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت إلى آخر الحديث وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها حتى ولو بلا بيع واضح المعنى حتى ولو بلا بيع وبالتالي إهداؤها إهداؤها أو يعني الوصية بها مثلا تمام على حسب الوجه الأول إذا في هذه الحالة لا تأخذ وبالتالي كأن المحرم على حسب الوجه الأول أن المحرم البيع فقط إنما الانتفاع جائز صح كده؟ والانتفاع في هذه الحالة بهذه الميتات يدخل فيما يسمى عند العلماء بالاختصار اسمه ماذا؟ يعني أنت تنتفع وتمكن غيرك من الانتفاع لكن لا تبيع ولا تشتري الوجه الثاني قال يحرم الانتفاع بها الوجه الثاني أيضا إذا معناها لا بيع ولا هبة ولا هدية ولا غيره يقول وهو قول أكثر العلماء طب أنا عندي في الأول قال الأكثر الضمير يرجع إلى البيع طب وفي الثاني قال لي وهو قول العلماء مش فاهم العبارة دي بس فاهمها معايا فكر كده معايا حد وصل إلى إشكالية الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع جميل إذن